أو يقصر من جميع شعره، ما هو الأولى؟ الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين، ولأن الله تعالى قدمهم في الذكر في قوله إن شاء الله آمين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد ورد أن الحلق أفضل، لأن بكل شعرة يحلقها الإنسان تسقط كبيرة من كبائر الذنوب، والناس يزهدون، والله ماذا ستقول الزوجة، وجهي يعني ومنظر يكون بشع بعد، فالحلق أولى. وهل يحلق اللحية مع الرأس؟ بعضهم الكل يقف عند الحلاق يقول له اسمع خلاص انا تحللت الان، ها يعني هايوي او تروت مطار الرأس والوجه، اعوذ بالله، لا يحلق لحيته، لا يجوز ولا يقص لحيته، ويقتصر على حلق شعره. قال ويحلق او يقص، من الذي يحلق له؟ يجوز ان يحلق نفسه بنفسه، خلافا لما قال بعض اهل العلم انه لا يجوز، لانه يحرم عليه ان يفعل ذلك بنفسه لانه كان محرما، والصحيح الجواز. وقوله من جميع شعره، المؤلف يشير الى ان في المسألة خلاف، فان بعض العلماء من يرى انه اذا حلق شعرتين او ثلاثة فقد تم الحلق، والصحيح لا، الصحيح خلاف هذا القول، انه ينبغي ان يكون من جميع الشعر، يعني ان يعم التقصير او الحلق جميع الشعر، كما قال مالك في محضرة الاحرام مما يماط به الاذى. يقول وتقصر منه المرأة قدر انملة، تقصر منه المرأة اي من شعرها قدر انملة، يعني 2 سنتيمتر، تجمع شعرها كله وتأخذ من أسفل ظفيرتها وتقصر، لا تحلق المرأة، لأن حلق الرأس المرأة محرم ترتب عليه الوعيد إلا لضرورة، وتفعل ذلك بنفسها، بنفسها تقصر منه المرأة قدر أنملة. ثم قال ثم فقد حل له كل شيء إلا النساء. إذن إذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق أو حلق أو حلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، حل له كل شيء إلا النساء. وش اللي يحله؟ ما كان محرما عليه قبل ذلك، وهي محظورات الإحرام 9 من 8، قلنا 9 محظورات، ها الثمانية، حل له الطيب ولبس المخيط وتغطية رأسه، ها، وقص الشعر والأظافر والعانة وما أشبه ذلك، ها، وكل هذا إلا النساء، فإنه يحرم عليه أيضا النساء. وهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، أنه لا يتم له التحلل إلا بعد الرمي والتقصير أو الحلق، لأن بعض العلماء من يرى أنه يتحلل التحلل الأول بمجرد الرمي، ولكن الذي نصت عليه عائشة رضي الله عنها أنه لا يتحلل إلا بعد الرمي والتقصير أو الحلق، فمجرد الرمي لا يتحلل به الإنسان. وأما النحر فليس له دخل، ليس له دخل، ها؟ والله هذا أقرب الأقوال. ليش؟ لأن عائشة رضي الله عنها نصت عليه، نصت، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف نصه، على أن نصها يدل على أنها فهمت النص، ولا شك أن فهمها مقدم على غيرها، ما لم يخالف نصه، نصت على أنه لا يتحلل إلا إذا رمى وحلق، فإذا لم يحلق لم يتم التحلل، لم يتحلل. ولذلك لو أنه رمى ثم انصرف فوطئ أهله قبل الحلق فهنا مشكلة، إنه مشكلة، ولكن طيب، ولكن يبقى النظر هل فسد الحج أم لم يفسد؟ هذا هو المشكلة، هل فسد الحج أم لم يفسد؟ مقتضى قول عائشة فسد، مشكلة. فلذلك لا بد من الحلق والتقصير مع الرمي حتى يتحلل التحلل الأول. حلله كل شيء إلا النساء. المشهور من المذهب أن النساء يشمل الخطبة والعقد والنكاح والوطن، حتى الخطبة يعني حتى أن يخطب امرأة محرمة وأن يعقد على امرأة محرمة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله صحة الخطبة والعقد، فلو أنه رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يجوز له أن يخطب امرأة وأن يعقد عليها بشرط ألا يطأها، الأولى التجنب. نعم، وأظن الشيخ الإسلام وهمتنا الآن، هل أباح إلا الخطبة فقط؟ الظاهر أنه أباح للخطبة للعقد، لكن نحررها، لكن الأولى أن يترك، الأولى أن يترك الكل. يقول: ثم فقد حل له كل شيء للنساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. الحلاق والتقصير نسك، قوله نسك خلافا لما قال بعض أهل العلم إن الحلق والتقصير هو إطلاق من محظور، والصحيح أنه نسك، لأن الله نص عليه في آية الحج: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فحلق الرأس أو تقصيره نسك من المناسك، نسك من المناسك. وما هو حكمه؟ واجب؟ لا، واجب من واجبات الحج، واجب من الواجبات. وبعض العلماء يرى أنه إطلاق من محذور، يعني أن الله تعالى شرعه من أجل أن يخرج الإنسان مما كان محظورا عليه وممنوعا في حقه. وهذا كما قالوا أيضا في إفشاء السلام في الصلاة، قالوا إن إفشاء السلام في الصلاة أن يسلم عن يمينه وشماله، هذا أيضا في إطلاق، يعني هو على سبيل الخروج من المحظور. ولذلك قالوا: لو لم يسلم وقطع الصلاة بخروج الريح، يعني ضغط على بطنه فأخرج الريح بدل السلام، صحت صلاته. والصحيح عدم هذا القول أو خلاف هذا القول، فهمتم؟ طيب نكمل إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هل الليل وقت للوقوف بعرفة؟ وما الدليل؟ يوسف. نعم، كنا الليل وقت للوقوف بعرفة، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم يأخذ من عقبة كعب المضرس، كعب عقبة عزرة اسمه عروة بن المضرس. يلا، هذه نتيجة ترك المسلمين لتسمية أبنائهم بأسماء الصحابة، يسمون اليوم اسكندر، ها؟ نعم. قال: ما ترك جبل ولا إلا وبحثت عن سفيك، فقال إلا وقفت عنده، إلا وقفت عنده حتى تعبت أتعبت نفسي وراحلتي. فقال: من شهد صلاتنا هذه ووقف بعرف ليلا أو نهارا فقد أزاء فحجه صحيح. فقلنا: الشاهد هنا هو ليلا أو نهارا، صحيح. الواجب على الإنسان إذا كان بعرفة أن يقف إلى أي وقت؟ نعم، عرفت في شيء النهار يعني ان تكفي النهار يعني حتى غروب الشمس. اما اذا وصل الى عرفه بعد غروب الشمس فيقف، يعني ولو لحظات ما ينصرف، صح؟ هذا اظن ناقشنا فيه. اذا بدايه المناقشه ما يبيت بها، ها؟ ما يبيت بها أمن هنا المناقشة؟ المبيت بمزدلفة ما هو حكمه؟ نعم. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه سنة، ومنهم من قال أنه واجب، ومنهم من قال أنه ركن. نحن رجحنا أنه واجب. فإذا من تركه من غير عذر. ما الدليل على الوجوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. الآية. تحفظ؟ نعم. أنا أقول لك تحفظ الآية تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من قبله الشهر والمشعر الحرام مزدلف. ولذلك قلنا أن بعض العلماء استدل بهذه الآية على أن المبيت بمزدلفة ركن، والصحيح واجب. واجب. الإنسان إذا يعني دفع من عرفة ووصل إلى مزدلفة بماذا يبدأ؟ ماذا يفعل؟ جمعا وقصرا. هل يقوم الليل؟ صح؟ لا يصلي الوتر. يصلي الوتر. طيب. إلى متى يبقى بمزدلفة؟ نعم. حضرت؟ نعم. ماذا قلت؟ المسنون أن يبقى حتى يصلي الصبح ثم يدفع منها. توافقون على هذه الكلمة؟ قال المسنون. نعم. بل قيد أيضا الواجب أصلا. الواجب إيش؟ أصلا. بينهما فرق أم لا؟ يعني أن الأصل أن الواجب على الإنسان أن يمكث حتى طيب حتى الفجر لفعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر. ما المراد بمنتصف الليل هنا؟ منتصف الليل منذ وصول الحاج إلى مزدلفة إلى طلوع الفجر، يعني ويقسم هذا على اثنين ثم هذا منتصف الليل. لكن ما دليلك على هذا؟ الدليل هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رخص لهذا وهو ما فهمته أسماءه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف أن يدفع قبل طلوع الفجر. نعم. بعد منتصف الليل. ولو ضبطناها نحن بضابط محسوس لكان يعني أقرب، وقد ضبطناها بضابط محسوس، وأظن أن أسمع أيضا ذكر ذلك. أكمل. مغيب القمر صحيح. إذن المراد أن يمكث في مزدلفة معظم الليل. معظم الليل. لو أن إنسانا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل ما الذي يجب عليه؟ عليه دم. لماذا؟ لأنه قبل خرج قبل خروج الواجب عليه. أسقط من ترك. ترك واجبا، والواجب عليه أن يبقى إلى الفجر في الأصل. رجل وصل قبل صلاة الفجر إلى مزدلفة، هل عليه شيء؟ سفيان، ليس عليه شيء. نعم. ما الدليل؟ لا تدري. نعم. ما فهمت السؤال. وصل وصل. نعم. نعم حديث عروة بن المغرس وصل قبل الفجر. ما الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ من شهد صلاتنا هذه، والإشارة إلى أي صلاة؟ الفجر. من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد صح حجه وقضى تفثه. نعم. إذن عندنا أحوال في مزدلفة ضبطناها حتى يحفظها الطالب. نعم. أربع حالات في الدفع. الدفع له كم حالة؟ حالتان. والوصول كذلك. إذن تعطينا إن شاء الله كل واحدة بحكمها. لا، إذا دفع قبل منتصف الليل عليه دم مطلقا، مطلقا عليه دم. أي لا ينبغي حتى الضعف لا ينبغي أن يدفعوا قبل منتصف الليل. لو دفعوا لوجب عليهم دم، فإن كانوا عالمين بالحكم فعليهم دم مع الإثم، وإن كانوا جاهلين فعليهم دم بلا إثم. نعم. يعني بعد منتصف الليل لا شيء عليه. وهل نطلق أيضا؟ ها؟ المذهب ظاهر المذهب أنه ظاهر كلام مؤلف أطلق حتى بعد منتصف الليل لا ينبغي أن يطلق القول فيه، بل نقول ماذا للضعف الوصول. نعم. فعليه دم. كيف يصل بعد الفجر؟ حضرت انت؟ قلنا قد يتأخر قد كذا، ولكن في الحقيقة قلنا انه اذا وصل بعد الفجر لعذر شرعي فالعلماء مختلفون، منهم من يقول عليه دم مطلقا لا اثم عليه لانه معذور، وفيه من قال لا شيء عليه لأن الواجبات تسقط بالعجز. وما الذي رجحنا؟ الأحوط أن يقرب أداء. نعم أن يذبح. لا حتى لغير الضعف. ما فهمت مسألة الوصول إلى مزدلفة بعد الفجر. مثل لو أن رجلا ما أدري انشغل بأشياء في عرفة أو نام أو نعم ما استطاع أن يذهب أو عرض له شيء ولم يصل إلا بعد الفجر إلى مزدلفة. وهذا وقع أقول لكم أخيرا، وذهب الناس يستفتون أهل العلم هناك، فمنهم من أفتى بأن عليهم دم مطلقا ولا إثم عليهم للعذر، ومنهم من قال أنهم ليس شيء عليه. نعم لا شيء عليه. وقلنا أن الأحوط أن عليهم دم. من عرفة إلى مزدلفة، ما وصلنا إلى منى الآن. أربع حالات نتكلم من عرفة إلى مزدلفة. من عرفة إلى مزدلفة. أربع حالات من عرفة إلى مزدلفة. لا دفع من مزدلفة. إذا كيف من عرفة إلى تحول بعد نصف الليل؟ أي نعم قصدي اثنين حالتان بين مزدلفة. بين عرفة ومزدلفة، وحالتان بين مزدلفة ومنى. التي نتكلم عليها نصف الليل وقبل نصف الليل هذه من مزدلفة إلى منى. إلى منى. نتكلم عليها بعد الفجر أو قبل الفجر هذه من عرفة إلى مزدلفة. إيه وليش أنت تعقد هذه الأمور؟ طيب عندنا الأمور اصبر لا يتضح جليا المسألة ما هي مفهومة أمس. فيه وصول وفيه دفع. الدفع يكون من أين؟ من عرفة. من عرفة. والوصول إلى مزدلفة. أو العكس الدفع من مزدلفة إلى منى. والوصول من عرفة إلى مزدلفة. إذن واضح المسألة، نعيدها أحسن. رجل وصل إلى عرفة، نعم إن لله وإنا إليه راجعون، رجل وصل إلى مزدلفة بعد الفجر، الأحوط أن عليه دم، ونحن نتكلم عن المعذور، أما الغير المعذور فهذا عليه دم لا شك وهو آثم. إذا وصل قبل الفجر وشهد صلاة الفجر فلا شيء عليه، لحديث عروة بن مضرس الدفع منها إلى منى، إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم، يشمل العاجز وغير العاجز. وإذا دفع بعد منتصف الليل أي بغياب القمر، فإن كان من الضعفة فلا شيء عليه، وإن كان من غير الضعفة الظاهر أن عليه دم. ليش؟ لأن الواجب أن يبقى، فالرسول عليه الصلاة والسلام تحين حتى صلاة الفجر. طيب في مزدلفة يصلي الفجر، يصليها في أول وقتها آخر وقتها، ماذا يصنع يوسف؟ وماذا يصنع بعد صلاة الفجر؟ المشعر الحرام. ما هو المشعر الحرام ولماذا سمي بهذا الاسم؟ قلنا المشعر الحرام هو حقبة صغيرة وسمي بهذا الاسم لأنه من الحرم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره. وش فيه في مكانه اليوم؟ في مسجد. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم عنده؟ اعتبره راكبا ورفع يديه بالدعاء ودعا الله ودعا الله كثيرا حتى أسفر، ثم دفع حتى أسفر. أسفر شو؟ أسفر يعني الشمس. لا فجر. أسفر هو من الظهور إلى والضياء. نعم هو وجه يعني تشبه وجه فهنا يعني النصف الإنسان جدا يعني حتى يصير يعني هو وقت بعد فجر حتى يصير الميت صاحبه يعني يرى الإنسان. إذن الدفع من مزدلفة إلى منى هل هو بعد شروق الشمس أم قبله؟ نعم هو قبل شروق الشمس، بعد الإسفار قبل شروق الشمس، لأن في ذلك مخالف، لأن في ذلك مخالف للمشركين، لأن المشركين من قبل كانوا لا يدفعون من مزدلفة إلى منى حتى تشرق الشمس، وكان في جبل صغير يسمى جبل ثبير أو ثبير ثبير ثبير، فكان وكانت الشمس تشرق من ذلك الجبل، يعني رأس الجبل تظهر الشمس، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني أشرق نغير كيما نغير، يعني أشرقي حتى يعني ندفع. فيجب على الحاج يدفع من مزدلفة إلى منى قبل شروق الشمس لا بعدها. وجوبا. وش هذا؟ كلب يشتكي مربوط يدفع قبل شروق الشمس، يدفع قبل شروق الشمس. ما هي الحكمة في إطالة ذكر الله سبحانه أو في طول ذكر الله ودعائه عند المشعر الحرام؟ كان المشركون يذكرون ويمدحون أباءهم، قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وإن الحكمة معناها مخالفة للمشركين. صحيح؟ طيب إذا أتى المشعر الحرام ما الذي يصنع؟ سفيان لا يقرأ شيء، لا يقرأ الآيتين، قال الملك يقرأ الآيتين، ما هما؟ يخرج في التسجيل هذا معلش، حتى الذي يسمع يقول انهم بلوا بهذا الكلاب. واذكروه أكمل الآية. ثم إن الله غفور رحيم. طيب الآن ما بين مزدلفة ومنى أش فيه؟ لا الرمي في منى أصلا. وش هذا الوادي؟ هل هو واد يعني صغير كبير؟ صغير؟ ها؟ اثنين وسبعين متر طويل عريضة لا. قال 72 متر. هذه يعني في الحقيقة استطراد فقط. هذا الوادي هو في الحقيقة فيه واد ووادي وفيه فرق. الوادي بالياء الذي يكون بين جبلين بين جبلين. واد محسر ماذا صنع فيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر؟ نعم أسرع أسرع الوادي. واختلف العلماء على قولين في منصوب من الإسراء، ومنهم من قال أسرع لأن الوادي يكون فيه تراب كثير، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع من أجل أن يصل مبكرا. وقال البعض الآخر أنه أسرع لأنه واد أهلك به أصحاب الفيل. وقلنا قول ثاني مردود لأن أصحاب الفيل أهلك بواد يلي أبطح. لا لا أبطح لا ها؟ بالمغمس. إذا لماذا أسرع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يصل مبكرا مراعاة لمصلحة السير، أم أن سرعته سرعة نسك يعني تابع للنسك لمصلحة السير. المؤلف ذكر أن الحاج يأخذ الحصى من مزدلفة، ما الدليل؟ نعم من مزدلفة هم قالوا هذا من أجل أن يعجل أن يعجل بالرمي، يأخذها من مزدلفة يأخذها من مزدلفة من أجل أن يعجل، فحين من حين أن يصل إلى منى يبادر برمي جمرة العقبة. وهل هو شرط أم واجب أم مستحب؟ لا ذاك ولا ذاك. ذكر المؤلف أنه يجمع 70 حصى بناء على أي شيء يا بدر؟ كلهم 70 من أول يوم في 3 أيام صحيح؟ وهل هذه سنة أن يجمع 70 حصاة؟ لا لا يجمع. مش قلنا نحن يجمع بطريقة ثم لكل يوم يجمع لكل يوم بيومه كذا. نعم هذا بناء على أنه سيتأخر لأنه سير من جمرة العقبة بناء على أنه سيتأخر. ولو حتى أنه تأخر هل يجمع 70 حصى من أول لكل يوم يجمع؟ نعم عدد ما سيرمي به. الحصى ما المراد بها؟ الحجر الصغير. ما هو حجم هذا الحجر؟ مثل البندق. ها؟ هل يجوز أن يرمي بالحمص وبالفستق؟ صح الحجر لا يجزئ بغيره ولو بأغلى تعبدا وتقربا إلى الله. ليش؟ لأن المسألة تعبدية محضة. لو أنه رمى بكبير يجزئ؟ ها؟ ظاهر السنة أنه لا يجزئ لا يجزئ. ولو أنه رمى بحصى في حجم حبة العدس أو العدس أو القمحة صغير جدا يجزئ؟ هو ما يصل، ما أظن أنه يصل. المؤلف ذكر حد منى، فما حدها؟ سفيان. إلى جمرة العقبة، صحيح؟ من وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذه حدود منى. طيب إذا وصل إلى منى ماذا يصنع؟ إيه ماذا يرمي؟ العقبة؟ أي الأحواض؟ الصغيرة من الكبيرة من أو الأوسط؟ ها؟ وش معنى يلي مكة؟ الذي من جهة يرميه بكم من حصى؟ مرة واحدة دفعة. ماذا قال المؤلف؟ متعاقبات. ها؟ نعم، لو أن إنسان رماها كلها مرة واحدة نبدا. لو رماها كلها تحسب عن حصاه واحد، صحيح؟ ذكر المؤلف أنه يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، لماذا؟ هذا مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرمي كان يرى بياض إبطه. طيب لو أنه وضعها وضعا مثل لو كان الإنسان على شفير الحوض ثم قال هكذا، ايش نقول؟ لا يجوز. فهمتم العملية؟ لا، هو الآن على شفير الحوض هكذا ملتصق، قال هكذا، صار يسقط واحد بالواحدة بالواحدة، هل هذا رمي؟ لا، لا بد من ايش؟ من الحذف. طيب ما الذي يصنع الذي يكون على شفير الحوض؟ ها؟ يرمي، يصيب العمود؟ هل إصابة العمود شرط؟ لا. هل يجوز رمي الجمرة بالنعل بالخشب؟ ما هي الحكمة في رمي جمرة العقبة وبقية الجمار؟ ما هي الحكمة؟ نعم. إذا نحن نرمي الشيطان. لا، ما قال هذا ابن عباس، ما قال هذا ابن عباس. ابن عباس ذكر أن هذه المواضع تعقب الشيطان وتعرض لخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وما قال إننا إذا رمينا نرجم الشيطان. نعم. يعني هل الإنسان إذا رمى يذكر هذا الحدث؟ يذكر ما يذكر؟ يذكره، لكن هل يضع في باله أنه يرجم الشيطان؟ لا، صحيح؟ يستعلي على وسوسة إبليس تنفيذا لأمر الله. نعم. لما جعل الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، فالحكمة المقصود هو إقامة ذكر الله. ماذا يقول عند الرمي؟ سفيان ماك موجود اليوم بالجسد لا بالروح. يقول لبيك الله أكبر، يقول لبيك الله أكبر، يقول الله أكبر مع كل رمي، يقول الله أكبر، صح؟ إذا دفع من مزدلفة إلى جمرة العقبة كيف يدفع؟ يدفع ساكتا مكبرا مهللا ملبيا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. لو أن إنسانا أخطأ في العدد، أخطأ فأخذ ستة معه ثم تبين لها أنه يحتاج إلى حصاة أخرى، فهل يجوز له أن يستعمل حصاة رمي بها؟ نعم يجوز. نعم الماء المستعمل صحيح استعمل حجر قد رمي به يجوز لا بأس. ها تجد الحجارة كيف يعرف انها الذي استعمل الذي رمي به الحوض طيب الحوض كم هو في طابق في طابق في الطابق الارضي وفي الجسر ها مع العمود هذه مشكله لو انه رمى العمود ثم ضرب في العمود وخرج في الكره هذه لا ينفع هذا ما صح اي نعم لا بد ان يقع في الحوض ولذلك الناس يظنون انه لا بد من اصابه العمود فتجدون انه هكذا كان الواحد منهم صيادا اذا ما اصاب العمود يقول له اعد اعد والله انتم تضحكون لكن المشكله هذه يا اخوه ها ليش لا بد ان يصيب العمود ويصعد له لا اله الا الله صح يعني كيف الدخان يعني غبار إذا يرمون بشدة بقوة أي بعض الناس يصابون أنا أنصحك أن لا تقترب من الحوض يعني ما تكون على الشفيرة ولا كيف لا لا يضر إن كان الوقت يعني قد فات إن كان الوقت قد فات فلا يضره اي لا يضر هذا لان الوقت قد فات لكن لو لم يفوت الوقت فالاولى له ان يعيد ان يعيد فاذا كان مثلا قد رمى بسبع وواحده منها اصابت العمود وخرجت ولم تسقط في الحوض والان وهو نازل استفتى فافتي فقد نقول له الان ارجع فرمي واحده فقط اما اذا طال الوقت لا بد من الإعادة لماذا لأن الوقت قد فات ولا بد من أن تكون الحصيات كلها متعاقبات أما إذا كان يعني بعيد قليلا فقط عن الجمرة فلا له أن يعود ويرمي بواحدة طيب من الغد إذا أرمى ستا هذه سيأتينا الكلام عليها الليلة إن شاء الله إذا رمى جمرة العقبة هل يقف أم لا يقف للدعاء؟ جمرة العقبة لا وقوف بعدها أصلا لا يوم العيد ولا يوم التشريق لا وقوف بعدها فهمتم؟ هذه خذوها كقاعدة أن جمرة العقبة لا وقوف بعدها مطلقا لا يوم العيد ولا أيام التشريق متى يرمي جمرة العقبة؟ متى يكون وقت الرمي؟ بعد طلوع الشمس؟ من متى يبدأ؟ نعم خاص بالضعف لمن دفع بعد منتصف الليل هؤلاء لو وصلوا مثلا مثل لو أن جماعة دفعت وهم من الضعفة دفعوا بعد مغيب القمر ووصلوا قبل شروق الشمس إلى العقبة ورموا هل يجزئ ولكن الذين صلوا الفجر بمزدلفة ووقفوا عند المشعر الحرام سوف لا يصلون إلا بعد طلوع الشمس المؤلف أطلق قلنا في قوله ويجزئ بعد نصف الليل وهذا مشروط بماذا؟ لا بما لو بات بمزدلفة ووقف بعرفة لابد لابد. المؤلف قال ويجزئ بعد نصف الليل، يعني رمي جمرة العقبة، وهذا مطلق أم لا؟ مطلق على كلامه، مطلق ظاهر كلام الإطلاق، لكن لابد من تقييده بما لو، لا بما لو بات بمزدلفة ووقف بعرفة، لأنه لو لم يقف بعرفة ولم يبت بمزدلفة فلا يجزي هذا الرمي، لأن الأصل أن الحجة لقد فاتها، قد فاتها. إذا رمى جمرة العقبة ما الذي يصنع؟ إذا قلنا لا يقف، ينصرف. نعم. يصرف إلى المنحر، منحر هديه إن كان مثلا تعنى وقارنا. مجمع، أما إن كان من كان، إذا كان قارنا مثلا تعنى. أما إذا كان مفردا فعلى سبيل الاستفادة فقط. هو المؤلف قال ينحر هديه. وهل يجب أن ينحر في هذا الوقت؟ أم استحبابا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم ينحر، لماذا ذكر النحر هنا؟ سفيان. على سبيل التغليب. طيب قوله إن كان معه، مش معنى إن كان معه؟ ساقه، من هو الذي ساقه؟ القارئ، أو اشتراه إن كان متمتعا. طيب وبعد هب أنه لم لا ينحر الآن ولا يذبح، ماذا يصنع؟ يحلق، يحلق أو يقص، ما هو الأفضل؟ الحلق. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الآية قدم الله عز وجل المحلقين على المقصرين، ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثة وقالوا المقصرين، قالوا المقصرين. نعم. هل يحلق نفسه بنفسه أم أنه يعطي شعره لغيره؟ بعضهم قال لا لا لا يجوز أن يحلق نفسه بنفسه، الأفضل أن يعطي لغيره. لماذا؟ قالوا لأنه محرم، المحرم لا يجوز له أخو شيء من شعره، ولكن الصحيح أنه الآن تحلل فله أن يأخذ من شعره. وقول مؤلف من جميع شعره دل على أنه فيه من قال بأنه له أن يأخذ مثلا ثلاث شعرات مثلا من شعره، ويصدق عليه أنه قد حلق. والصحيح انه يجب ان ياخذ من جميع اشعاره كما قال الامام مالك ما يماط به الاذى، فياخذ من جميع ما يماط به الاذى، ذكرها في مساله اخرى في ايش؟ في محظورات الاحرام، لكن قياسا عليها هذه. المراه تحلق راسها ايضا؟ نعم لا تحلق، تحلق قدر انمله، تقصر. هل في فرق بين الحلق والقص؟ في فرق، فالحلق استئصال الشعرة من منبتها، والقص تقصير، فالقص والجز والحف كلها سواء، والحلق حلق والنتف شيء. ولذلك نقول الشعور في ابن آدم أقسام، منها ما ينتف نتفا، وهذه في الإبط، وهي من سنن الفطرة لمن يطيق. أن أقول منكم من جرب؟ من جرب؟ صعب صعب. هو في الحقيقة يعود نفسه، إذا تعود جربت؟ تعود مثلا الإسم فصل، إذا كان الإسم ساخن مثلا بعد الحمامة مثلا الإسم أخذ حمام، هل هو تمام كالدجاج؟ لا لا لا لا لا، الدجاج إذا صببت عليه الماء وهو ساخن، الماء المغلي يسقط الريش وحده، بعض الأحيان يذهب جلدها مع. حتى أقول لك أن الحرارة تؤثر، إذا الإنسان كان الجسم كان حار يعني يسهل، ما هو كان زي الإنسان يكون بارد. والله هذا على كل حال متعذر في مثل هذه البلاد وفي مثل هذا الجو البارد دائما. طيب منها ما ينتف الشعور، منها ما ينتف، ومنها ما يقص، ومنها ما يحلق. أما الشعور التي تنتف فهي شعر الإبطين، وهذه عامة للرجال وللنساء على السواء، فهي من سنن الفطرة التي فعلها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التي تحلق فهي شعر العانة، شعر العانة أي ما فوق الفرج ويحيط وما يحيط به، وهذه أيضا للنساء وللرجال للسواء. والشعور التي تقص